في إنكار كثير من العقائد الإسلامية الصحيحة الثابتة في الكتاب والسنة، ومع ذلك هم يقولون نحن الكتاب والسنة. قلت أضرب لكم مثلا قديما، ألا وهي النعمة الكبرى التي أخبر الله عز وجل بها عباده المؤمنين في أنه وعدهم بأنهم يرون ربهم يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام في ليلة قمراء والقمر بدر، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، لا ترامون أو لا تضامون في رؤيته، أي لا تشكون في رؤيته. فهل آمن أولئك المعتزلة ومن دان دينهم ورأى رأيهم في هذه المسألة، هل آمنوا بأن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح وفي غيره؟ الجواب لا، الجواب انهم ينكرون هذه النعمة، بل ويبلدون من يؤمن بها، بل وينسبونهم الى التشبيه والى التجسيد. فنحن اهل السنة الذين نؤمن بان من نعم الله عز وجل على عباده، بل من اكبر نعمه انه يتجلى لهم يوم القيامة ويرونه كما نرى القمر ليلة البدر. هم ينكرونها، كيف ينكرونها والحديث هذا صحيح وهناك احاديث اخرى؟ عندهم فلسفة، لابد انكم سمعتم هذه الفلسفة من بعض الدعاة والكتاب المعاصرين، ولذلك فانا اتعرض لذكر بعض الجزئيات المتعلقة بالعقيدة والمتعلقة سلبا او ايجابا حسب ما سأفصل بهذه العقيدة التي ندعو اليها، الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. تلك الفلسفة تقول ان العقيدة لا تؤخذ من حديث الآحاد، ولو كان الحديث حديثا صحيحا، بل ولو كان مستفيدا او مشهورا، وانما يفترض عندهم ان يكون متواترا. ثم من الغرابة في مكان ان هؤلاء الذين يشترطون هذا الشرط الحديثي الذي اوضحه علماء الحديث هم ابعد الناس عن العلم الحديثي رواية ودراية، فهم اهل اهواء يتبعون اهواءهم ويشترطون شروطا هم لا يمكنهم ان يحققوها، بينما غيرهم بامكانهم ان يحققوها، لانهم اولا اهل رواية وهم اهل الحديث وهم اهل السنة هم اهل دراية. فاذا قيل لهم لم تجد الرؤية رؤية المؤمنين لربهم في السنة فقط حتى تشككوا فيها بفلسفة حديث الآحاد، لا يؤخذ منها عقيدة، إن هذه العقيدة قد جاءت أيضا في القرآن الكريم المتواتر روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا. لجأوا إلى فلسفة أخرى وهي قولهم لا تثبت العقيدة إلا بدليل قطعي الثبوت، أي رواية قطعي دلالة أي دراية. فإذا كان هناك آية في القرآن الكريم وهي ثابتة باليقين كما قلنا آنها، لعبوا بها وصرفوا دلالتها صريحة وقالوا هذه ثابتة بالقطع لكن دلالتها ظنية فلا تثبت بها عقيدة، هكذا فعلوا